تفسير الآية 22 من سورة النمل، يقول تعالى: فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أي فبقي الهدهد زمنا غير بعيد من تهديد سليمان صلى الله عليه وسلم له بالعقاب، أو في مكان غير بعيد، أو فبقي سليمان صلى الله عليه وسلم زمنا غير طويل بعد تفقده للطير وتهديده للهدهد بعقابه لغيابه، بما يعني سرعة عودته، بما يدل على انضباطه وحرصه على تبليغ مسؤوله بما علم، حرصا منه على تحقيق المصلحة. فقال الهدهد لسليمان بعد أن عاد وجاء إليه: اطلعت على ما لم تطلع عليه، وعلمت ما لم تعلم، والإحاطة هي العلم بالشيء من جميع جوانبه. وفي هذا إرشاد لكل مسؤول أن يتواضع ولا يغتر بما عنده من علم، حيث النبي الكريم سليمان صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله تعالى من فضله علما واسعا ومن كل شيء، كان من جنوده من هو أعلم منه بأمر ما، لأنه فوق كل ذي علم عليم وهو الله تعالى، وأن على هذا المسؤول أن يتابع الذين هو مسؤول عنهم وأن يستفيد بما عندهم حتى من أقلهم وأضعفهم من علوم وخبرات وآراء وأفكار واقتراحات، وعليهم هم أيضا أن يسارعوا بتقديمها بما يحقق مصالح الجميع، لكي يرقوا ويتطوروا ويقووا ويسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أي هذا تفسير وتوضيح لما أحاط به من علم، أي وأتيتك من مكان قبيلة سبأ باليمن بنبأ، أي بخبر هام عظيم الشأن والقدر، يقين أي أكيد بلا أي شك.